إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاه فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف. قال فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف. قال فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. إسناد هذا الحديث ابن أبي عمر هو العدني حافظ المصنف، وسفيان وابن عيينة، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين وتغير بآخر. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قول جابر رضي الله عنه وأرضاه خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا معه، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا معه، هذا فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستعملون دائما الألفاظ التي تشعر بأنهم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي ينبغي أن يتبع. ولذلك قال خرج رسول وأنا معه، ولم يقل خرجنا سويا أو خرج معي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى بلفظ يوضح أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي له الحق أن يتبع عليه الصلاة والسلام. وهذا من أدبهم رضي الله عنهم ومعرفتهم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو المتبوع وغيره تابع للنبي عليه الصلاة والسلام. والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة العبادة، كل عبادة لا يتوفر فيها شرط الاتباع لا يقبلها الله. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له كل مسلم، لابد كل عباداتك تتوفر على هذا الشرط، وهو متابعتك للرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وما معنى اتباعك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تعبد الله على وفق سنة رسول الله، على وفق شريعة رسول الله، أن تعبد الله كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزد ولا تغير ولا تخترع عبادة من عندك ولا تحدث، وإنما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكما عبده تعبده، لا تزيد ولا تنقص. فإذا حقق المسلم شرط الاتباع صلح حاله وحسن حاله، فالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها. أي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه المرأة من الأنصار وزارها في بيتها، ففرحت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة فرحها ذبحت له شاة، وربما كانت ذاك ما تملك ربما، فبفرحها النبي صلى الله عليه وسلم ذبحت له شاة، وهذا يدل على محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بقدومه عليهم وإكرامهم لهم، وفيه كذلك إكرامهم للضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا من تمام إكرامها لنبي صلى الله عليه وسلم أن ذبحت له شاة. ومن إكرام الضيف أن تقدم له أفضل ما عندك، هذا من أكرام الضيف. فإذا كان عندك أكل كثير أو متعدد أو متنوع، فاختر للضيف أفضل ما عندك وقدمه له، طاعة لله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما لهذا الضيف. واعلم أنك مهما أن أعطيت هذا الضيف فإن الله يخلفه عليك، لأنك تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر. إبراهيم عليه السلام كان يكرم الضيوف، لذلك لما جاءه الملائكة على صورة بشر ولا يعرف أنهم ملائكة، فماذا فعل؟ فقرب إليهم عجل مشوي سمين، لذلك يقول عز وجل: هل أتاك حديث ضيف دخلوا عليه، قبل قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى عجل حنير، حنير يعني مشوي وسمين يعني سمين. لكن في قوله فراغ، الروغان هو الانسلال خفية دون أن يشعر به أحد حتى لا يحرج الضيوف، وإنما استغل الفرصة وانسل وذهب إلى زوجته ليحضر لهم ذاك حتى لا يحرجهم. ربما يقولوا له أنا شبعانين يعني ما تجيب الناس، كما بعض الناس يجيه ضيف يقول له نجيب لك تأكل، لا ينبغي تقول له جيب، يقول لك ما تجيب لي، شو واحد يقول لك جيب لي تأكل. وإنما ضيف قدم له قرب له دون أن تحرجه وحثه على الأكل، وإذا كنت انت شبعان كل معه حتى يعني يستأنس بك، هذا من إكرام الضيف. لابد أن يشعر بحفاوة عندك وبفرح عندك وباستبشار، ما يحش أنك ثقيل عليه وأنك يعني جيت في وقت غير مناسب ولا تتأفف عليه، هذا لا ينبغي، بل لابد من إكرام الضيف، وهذا من ديننا. ولذلك إبراهيم لما جاء بالعجل الحنيف قال فقربه إليهم، قدمه يعني مشي هم يجوا له، هو اداه لهم وقربوا لهم. هذا كذلك من آداب الضيافة أن الضيف يجي لي تحتفي به، هذا من خلق المسلم. عند الكفار لا تجد هذا الأمر، لأنهم لا توجد في قلوبهم أو أذهانهم دار آخرة ينتظرون الثواب عندها، وإنما حياتهم الدنيا، فهمهم الدنيا، ولذلك عندهم الحسابات. هذا أنا نعطي الواحد دي لدرحمة حين قصلي هو ما يصرف شونا نصر، هذا الحساب الدنيا. لكن المؤمن يعلم أنه إذا أنفق فسوف يجد عند الله عز وجل أكثر مما أنفق، وهذا هي النقطة العقيدة التي هي الفارق بين المسلم وغيره. المسلم يتعامل مع الله، غير المسلم يتعامل مع نفسه ومع الدنيا والمصالح، ولذلك شتان بين مسلم وكافر. ولهذا الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. احذر أن تسوي مسلم بكافر أو تفضل كافر على مسلم، فالمسلم أفضل من جميع الكفار على ما في هذا المسلم من ضعف، لكن هو خير منهم لأنه يوحد الله ويعبد الله، ذاك أولئك يشركون بالله، يجعلون لله ندا، ولو كانت لهم عقول لما جعلوا لله ندا، كيف يجعلون مخلوق مثل الخالق؟ هذا لا عقول لهم. ولهذا علمهم يعرفون شيء من الحياة الدنيا، أما العلم الحقيقي فليس لهم. ولهذا الله عز وجل يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعلمون من الدنيا شيء من الدنيا، أما شيء مهم فبعيد عنه. قال فذبحت له شاة فأكل منها. النبي عليه الصلاة والسلام أكرمته بالشاة أكل، لأن إذا ذهبت ضيف ووضع لك الأكل وأكلت هذا مما يفرح المستضيف، يفرح بهذا الأمر يجدك تأكل. أما إذا لم تأكل فربما يقع في قلبه شيء، لماذا لم يأكل؟ ربما لم يعجبه الأكل، ربما يعني عافته نفسه، ربما كذا، ربما الشيطان يجد مداخل. لكن إذا وجدك أكلت فرحت يفرح وكذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأكل وجاب بالفاء، يعني مباشرة وضعت الشاة أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر عليه الصلاة والسلام. قوله رضي الله عنه فذبحت له شاة فأكل منها. قال وأتته بقناع من رطب. وأتته بقناع من رطب، القناع بكسر القاف هو طبق يعمل من خوص النخل، من جريد النخل أو شيء يعني أمور من النخل، الريش تاعها الجريد تاعها أوراق تاعها، ذلك يصنعون طبق، ربما أنا لا أعرفه يعني ربما أنتم رأيتموه، طبق يصنع من خوص النخل يوضع فيه التمر الرطب ويقدم. فلما أتته بذاك القناع وقدمته للنبي عليه الصلاة والسلام أكرمته بالشاة، ثم لم تتوقف عند هذا الحد بل زادت إكراما له بإعطائه طبق من الرطب، والرطب هي التمر اللين دقلة يعني، هي من أفضل أنواع التمور، فقدمته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فأكل منه، نفس ما أكل من الشاة، ولما زاد جبت الرطب زاد أكل منه. وهذا قلت من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فأدخل السرور على هذه المرأة، لأنهم تفتخر قلت أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من الشاة وأكل من الرطب الذي قدمته، فهذا يدخل السرور عليه. قال ثم توضأ للظهر وصلى، ثم توضأ للظهر وصلى وانصرف. لما ذكر جابر أن النبي أكل من الشاة ثم من الرطب ثم توضأ، لا يعني أن الوضوء كان بسبب الأكل من الشاة، هذا يحتمل لكنه ليس نص في المسألة، لأنه يحتمل أن النبي كان على غير وضوء ثم لما حضرت صلاة توضأ، فالوضوء كان لأجل الصلاة لا من أجل أكل لحم الشاة، فلا يدل أن من أكل شيء مسته النار يجب عليه الوضوء. قوله فأتته يعني بعدما توضأ صلى عليه الصلاة والسلام ثم انصرف، قال فأتته بعلالة من علالة الشاة، يعني لم تتوقف عند بل زادته شيء آخر، فأتته بعلالة من علالة الشاة. العلالة هي البقية من الشيء، العلالة في اللغة هي بقية الشيء. فقوله فأتته بعلالة من علالة الشاة أي جاءتهم بما بقي من الشاة. وهذه العلالة عادة لما تضع اللحم في القدر يبقى شيء في قاع القدر يلصق في القدر مع الأسفل، تلك هي العلالة، يعني بقايا اللحم التي تبقى في أسفل القدر تلصق، هذه هي العلالة. فأتت بتلك العلالة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكل عليه الصلاة والسلام من علالة الشاة، رغم أنه أكل من الشاة اللحم الأول وزاد أكل الرطب، ولما زادت قدمت له العلالة لم يردها عليه الصلاة بل أكل من تلك العلالة، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يستكبر عن الأكل، حتى تلك العلالة أو بقية الشيء التي تبقى في أسفل القدر وأكل منها عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، ولهذا الله عز وجل وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الخلق لا تجده عند غيره. فالناس مهما بذلوا لن يستطيعوا أن يكون خلقهم مثل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له الكمال البشري عليه الصلاة والسلام، وإنما المؤمن يسعى أن يتشبه به ويكون قريب من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قوله فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ، في الظهر توضأ لما أكل، وفي العصر أكل من نفس الشاة لكنه لم يتوضأ، هذا دليل أن وضوء الأول في الظهر لم يكن من أجل الأكل من الشاة، وإنما لأنه ربما كان على حدث أو جدد الوضوء، لكن لا يدل أن له علاقة بالأكل من الشاة. وفي الحديث هذا دليل على أن من أكل شيئا مسته النار لا يجب عليه الوضوء ولا ينتقي وضوءه، بدليل أن نفس من أكل من علالة الشاة وصلى العصر لم يتوضأ. وهذا الحكم كما ذكرت لكم المرة الماضية منسوخ، كان أول الأمر الوضوء مما مست النار. إذا أكلت شيء يعني مسته النار، يعني نضج وطبخ فوق النار لحم أو شيء، تتوضأ. ثم نسخ الله عز وجل هذا الحكم فصار آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا من يعني سماحة الإسلام ومن يسر الإسلام الذي يسره الله عز وجل على عباده المؤمنين. وفي الحديث كذلك أنه لا حرج في الأكل بعد الأكل ولو لم يهضم، يعني الأكل الأول ما زال في البطن ما زال لم ينهضم وتأكل بعده، لا حرج إذا لم تتضرر من ذلك. الأكل بعد الأكل لا حرج، لا يوجد شيء في الشرع يمنع، لكن لا تضر نفسك فقط، إذا كان يضرك لا تفعل، أما إذا كان لا يضر واشتهيت فكل. ولهذا النفس أكل من الشاة ثم الرطب ثم صلى وبعد فرع زاد أكل من علالة الشاة، وهذا يدل على الجواز. وهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم مرتين، أكل في الظهر وفي العصر، هذا لا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز ولحم مرتين في يوم، ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز ولحم مرتين في يوم. وهنا أكل في الظهر من الشاة وفي العصر قبل العصر من علالة الشاة، لا يعارض هذا ذاك، لأنها هي نفت الشبع ولم تنفي الأكل. لم تقل لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم خبز مرتين في اليوم، قال لم يشبع. ولما أكل نفسه هنا في الظهر وأكل في العادة لا يدل أنه أكل حتى شبع، وإنما أكل شيئا يسيرا منه، وفي العصر أكل شيئا يسيرا، وفي كلا الحالتين لم يأكل حتى يعني يشبع، حتى لا يكون تعارض بين هذا وذاك. أو ممكن والله أعلم، هذه يعني من الكيستاي، أن يقال أنها حدثت بما علمت هي في بيتها وفي أحوال، وهذه القصة حدثت في بيت امرأة من الأنصار ولم تكن معه عائشة، فيحتمل أنها لم تعلم بهذا الأمر. إذا حملنا هذا أنه أكل حتى شبع، فهي حدثت في غالب أحيانه وعاداته، هذا هو، لكن هذا أمر بعيد عنها لم تعلم به ويحدث بها. أو يقال أنه حتى في هذا الأمر أكل ولم يشبع، وإنما هذا النفس عادته يأكل شيء ليسير، ولي كحال بعض الناس الذين يأكلون إذا رأوا حتى تنسد كل المسالك، فهذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه علي ولنا دوالي معلقة، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقح، قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي من هذه فأصب فإن هذا أوفق لك. عن أم المنذر رضي الله عنها وأرضاها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه علي ولنا دوالي معلقة، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه، قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. إسناد هذا الحديث العباس بن محمد الدوري إمام ثقة تلميذ يحيى بن معين والراوي راوي كتبه. فليح بن سليمان يعني الأئمة الذين لا أذكرهم ثقات. فليح بن سليمان هذا أبو يحيى كنيته هو صدوق كثير الخطأ صدوق كثير الخطأ. وأما أم المنذر فهي أم المنذر بنت قيس يقال اسمها سلمى رضي الله عنها من بني النجار من الأنصار صحابية أنصارية رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث رواه الترمذي في السنن وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح لا نعرفه إلا من حديث يعني انفرد به فليح وهو صدوق كثير الخطأ. قولها رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي نفس الشيء أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل ومعه علي يعني تابع له مثل ما قال جابر وهذا يدل على أن هذا الأمر لم ينفرد به جابر وإنما كل الصحابة كانوا يتأدبون في الألفاظ مع الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقدمونه والناس تبع له عليه الصلاة والسلام. قالت ولنا دوالي معلقة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي قالت ولنا دوالي معلقة الدوالي بفتح الدالي جمع دالية والدالية تعرفوا الدالية وش هي الدالية تاع العنب دالية تاع العنب تاع الجزائر الدوالي جمع دالية من العبق من النخل يقطع من النخلة يعني أعراج كبار تاع النخلة يعلقهم هذه الدوالي وهي العبق من النخلة يقطع ذا بسر ثم يعلق فإذا صار رطبا أكل. البسر هو التمر لما يكون في البداية تاعه مازال يعني لون تاعه أصفر اللي يسموه هذا البسر كي تاكلو تحس في شغل الغبرة هكذا معروف عندكم دقلة قبل ما تطيب تكون مازال هنا حوار القوي خلاص تطيب في غرضها والناس تاكل منها بشوي دي تطيب ياكلوها يعني بالتي يبرح. فهذا هي الدالية هذا معروف. قال ابن العربي المالكي اللي من جهتنا احنا قال الدوالي هي العنب المعلقة العنب المعلقة في شجرة يعني دي نسموها احنا الدالية تقريبا منها فهذا المغرب يسمون الدالية لكن يظهر ان المقصود الاول لما لأن في الحديث هذا لما كان يأكل المقصود به الرطب هذه وليس العنب ويمكن أن الدالية تطلق على هذا وذاك لأنها تشترك يشتركان في أنهما كلاهما معلقان والله أعلم. قولها فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل وعلي معه يأكل يعني نفس بدأ يأكل وعلي أتبعه ثاني يأكل مع نفس السلام. قولها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا علي فإنك ناقه مه يا علي نبسم يقول لعلي لما راه يأكل قال له مه يا علي فإنك ناقه. قوله عليه الصلاة والسلام مه مه هذه اسم فعل أمر بمعنى كفف أي توقف عن الأكل مه اسم فعل أمر بمعنى كفف أي توقف مثل إيه في اسم فعل بمعنى زد واحد يحثك ويعجبك الكلام تاعو تقول ايه ايه يعني زيدني زيدني ما هذا الشيء وهكذا. فهذه اسماء افعال الامر معروفه عند الله فمه يعني اكفف توقف. قوله فانك ناقه ما معنى انك ناقه اي انك قريب او قريب عهد بمرض فكان علي رضي الله عنه قد مرض ثم عفي وشفي لكن في تلك يعني الزمن ما زال قريب بالمرض ولا شك أن بعد شفائه مرحلة نقاهة كاين أشياء لأنه يكون جسمه ما زال ضعيف فلو أكل كل شيء ربما يعاوده المرض مرة أخرى يعني جسمه لم يقوى بعد ولذلك مرحلة النقاهة هذه مهمة بعد المرض ماشي غير تحس روحك بديت برا ترجع إلى عادتك الطبيعية لأن الجسم لم يكن معتادا أثناء المرض على الحالة الأولى ولذلك فيه مرحب وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بعلي حتى في هذه الأمور نصحه وقال ما هي علي فإنك ناقه يعني ما زلت حديث عهد ببرء أو بالمرء فلم تعتدل يعني صحته بعد ما زال في المرحلة تعالى. قولها فجعلت له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي علي فإنك ناقه؟ قال: فجلس علي امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم دون تردد، رغم أنه ربما كانت نفسه تشتهي الرطب هذه، ومع ذلك لم يقل ولا كلمة، امتثل وتوقف. وهذا هو ديدن الصحابة، الامتثال والطاعة والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما هذا هو ديدنهم. فتوقف علي وجلس، فجلس علي. قالت: والنبس يأكل. النبس لم يكن ناقه، لكن علي ناقه، توقف وقال النبس يأكل. قالت أم المنذر: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فجعلت لهم سلقا وشعيرا، هذا الشعير معروف والسلق معروف كذلك عندكم، السلق ذاك النبات الأخضر يعني. فجعلت لهم سلقا وشعيرا. قال أهل العلم: طبخته الشعير مع السلق، يعني خلطتهم وطبختهم. قال أهل العلم: السلق إذا طبخ مع الشعير كان نافعا للمريض، ولا سيما في فترة النقاهة. قالوا: السلق إذا طبخ مع الشعير كان نافعا للمريض، قالوا خاصة في مرحلة النقاهة، يعني عند شفاء، في بداية شفاءها. وهذا يدل على أن هذه الأمور، طب هذا العرب كان معروف عندهم، يعرفون هذه الأمور. لما سمعت أنه ناقه مباشرة أسرعت وهيأت هذا الطعام بالذات. وهذا يعني يدل على فطنة أم المنذر رضي الله عنها وذكائها. لم يطلب منها شيء، ما طلبوا منها شيء، هي سمعت الحوار فقط: ما هي علي فإنك ناقه، غير سمعت فإنك ناقه، حسبتها وحدها. إذا هذا حديث عهد بمرض، والمزاج تاعو لم يعتدل بعد، الشيء الذي ينفعه شعير وسلق، وهي كان متوفر عندها مباشرة، طبخته وقدمته رضي الله عنها. وهذا هو الفطنة والذكاء الذي عند الصحابة رضي الله عنه، ولذلك استوعبوا الشرع. نفس ما علمهم فوجد يعني أذهان صافية وقلوب منفتحة وذكية، يفهمون بسرعة ويمتثلون، ولذلك الشرع انتشر في زمانه، والإسلام انتشر وبلغ يعني أرجاء يعني واسعة في مدة قصيرة، لأنه وجد حمل لهذا الشرع في المستوى. ولذلك أحيانا يكون العلم موجود، لكن الذي يتلقاه ضعيف، لا همة ولا ذكاء ولا فهم، فتبقى في مكانك. ولهذا من شروط طالب العلم الذكاء، فإن العلم لا يسلم عن أنه لبليد. إنسان بليد لا يصلح لطالب العلم، فإنما عليه أن يعمل حد الأدنى حتى يعبد الله. أما باش يصير طالب علم وهو ليس بذكي، هذا لا يمكن. ولذلك يقال في أحد البيت: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك بتأويلها ببيان. ذكاء، أول شيء ذكره ذكاء، ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة أمور إذا اجتمعت فيه تصير طالب علم. أولها الذكاء، لأنها تتعامل مع نصوص الكتاب والسنة حتى تفهمها وتجمع بينها وتعرف المتقد، هذا لابد لك من ذكاء. فأم المنذر رضي بمجرد ما سمعت الحوار عرفت ما يحتاجه، فحضرت ذاك السلق مع الشعير وقدمته لهم. قولها: فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بعدما قدمت السويق والشعير، قال له: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأصحابه ورحيم بأمته، لما كان الأمر الأول يضره قال توقف، ولما كان هذا الأمر نافع له قال الآن أصب، كل من هذا فأصب، أي خذ نصيبك من هذا وكل من هذا، قال فإنه أوفق لك، هذا الذي ينفعك ويلائم طبيعتك ويعني الحالة التي أنت فيها. وهذا قلت من يعني كما منعه الأمر الأول، ثم لما جاء ما ينفعه دله عليه عليه الصلاة، تمام نصحه عليه الصلاة والسلام. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا أوفق لك، هذا دليل على أن الشعير والسرق المطبوخ يفيد في مرحلة النقاهة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فصل فإن هذا أوفق، وهذا من الطب النبوي النافع. بخلاف الرطب يقولون والفواكه فإنها في مرحلة النقاهة لا قد تضر الإنسان ولا تنفعه، ونحن ليس لنا ثقافة غذائية هذه حتى نفهمها، نحن لا نعرف ما نأكل وما ينفعنا وإنما نأكل فقط. تروح تزور مريض تروح تشري له هذاك العصير، تشري له السم، هو مريض تشري له السم، تروح قرا هذيك العصير وش باش مصنوعة، يعني ضرر. كل الأطباء ينصحون يقول لك هذه المشروبات الغازية والغير غازية هذه من العصائر اجتنبها، لا فائدة فيها للجسم ولا شيء، ويكتب لك ما فيتامين سي كله غير صحيح، ليس فيتامين سي حقيقة وإنما هي من المستخلصات هذه الكيميائية، فلا فائدة فيها، إنسان يتوقف عنها فإنها تضره ولا تنفعه. ولذلك الإنسان إذا زار مريض يحاول يشتري له شيء الذي ينتفع به ما ليس ليزيده يعني مرضا نوها. قال أهل العلم أو أهل الاختصاص الشعير المطبوخ مع السلق هذا قالوا نافع للناقه، وهو يريح النفس ويعين على استكمال الصحة. قالوا يعين النفس، يريح النفس ويعين على استكمال الصحة والتعافي. قال بخلاف الرطب والفواكه فإنها تضر الناقه لضعف المعدة في تلك الحال، الناقه تكون معدة ضعيفة، فالرطب تحتاج يعني قوة في المعدة، قالوا لذلك تضره. بخلاف الشعير والسلق فهضمه سهل وينتفع به. في هذا الحديث بيان أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله مبارك وكله فيه صلاح للناس، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله مبارك وكله فيه صلاح للناس في دينهم وفي دنياهم، وعليه الطب النبوي من أنفع العلاج للناس. إذا علمت شيء من طب النبوي نفسه كيف كان ينصح وكيف كان يداوي ويتداوى فهذا تمسك به فإنه نافع جدا. في الحديث كذلك فائدة وعن التنبه فقط، جواز الأكل قائما. في الحديث هذا دليل أو إشارة على جواز الأكل واقف قائم، فإنها قالت دخل علينا رسول ومعه علي ولنا دوالي معلقة، قالت فجعل رسول يأكل وعلي معه يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه، قالت فجلس علي. هذه الجملة كلها تفهم أنهم كانوا يأكلوهم واقفين، فلما قالوا مه توقف فإنه جالس، قبل الجلوس كان واقفا وكان يأكل، وهذا فيه إشارة إلى جواز الأكل قائما. وهذه الفائدة يعني أفادنا بها الشيخ العيد عندها حوالي أكثر من 20 سنة، لكن هو ذكر لنا حديث في كتاب الطب من سن أبي داود أول حديث ظاهر، لكن يعني ذاك الوقت أنا شجعتني المسألة ما، لكن لما قرأت هذا الحديث في الشمائل واضحة يعني السياق واضح، لأن ربما رواية أبي داود مانيش متأكد لكن ربما مختصرة، فالمعنى التحاني روب ليس مفصل هكذا، لكن في هذا يعني الحديث واضح الله أعلم. مسألة الأكل قائما هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فبعضهم يقول أن الشرب لا يجوز قائما وكذلك الأكل، وهذا مذهب أنس رضي الله عنه. أنس لما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قال له التابعي والأكل؟ قال له أنس ذلك أشر، يعني ذلك أكثر من الشر، فهذا مذهب أنس. لكن أنس أضاف النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الشرب قائما، وأما الأكل فكان من اجتهاده رضي الله عنه، هو اجتهد وقاس الأكل على الشرب بحيث أن الأكل أكثر، قال فنفس العلة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الأكل قائما وأما الشرب فلا يجوز، وذهب جماعة إلى جواز الشرب والأكل قائما، الاثنين يجوز لكن الشرب مع الكراهة دي. المذهب الذي يظهر هو الثاني، أنه لا يجوز الشرب قائما لكن يجوز الأكل قائما، خاصة للحاجة دي، لأن هذه الدواني معلقة قاموك لو حاجة يعني. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا شرب قائما، قال له أترضى أن يشرب معك الهر، يعني القط، قال لا، قال فقد شرب معك من هو شر منه، شرب معك الشيطان. قال أهل العلم إذا كان كي تشرب واقف يشرب معك الشيطان، هذا دليل أن هذا الفعل حرام، يعني لو كنت فعل مباح كيف يشرب معك الشيطان. وفي حديث آخر قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، لفظة زجر لا يؤتى بها إلا في الأفعال المحرمة لأنها تدل على الشدة والغلظة. وحديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فهذه كلها في الشرب تدل على أنه لا يجوز. استدل بعضهم على جواز الشرب قائما بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب زمزم قائما في الحج. علي رضي الله عنه يروي الحديث، وعلي مذهبه أنه يجوز شرب قائما لأنه رأى نفسه شرب قائما فقال يجوز. بعض العلماء يعني حاولوا يجمعوا بين الشرب نفسه قائما وبين نهيه عن الشرب قائما. بعضهم قال النهي للكراهة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، يعني حتى نفهم أن النهي ليس للتحريم، ماشي حرام وإنما مكروه. وبعضهم قال لا، النهي للتحريم. لماذا النهي للتحريم؟ قال لأن فيه قرائن تدل على التحريم، وهي أن يشرب معك الشيطان، ولفظ زجر النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، فهذا يدل على أن هذا النهي ليس للكراهة، أما الكراهة فلا يتصل الأمر إلى هذا. طيب وكيف النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما؟ قالوا هذا للعذر في الحج الزحام، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما للعذر. قال هذا مخرجها، يعني لما يكون الزحام ولا تكون الحنفية مالا عالية وما تقدرش كيفاش دير ضرورة، فهنا تقدر بقدرها والله أعلم. وبعضهم قال هذا خاص بزمزم، تشرب زمزم قائما، ولذلك بعض الناس في الحج وفي العمرة على لاحظته خاصة تاع جهة وراء النهر أفغان باكستان تلقاه يروح لزمزم يوقف ويشرب عذره. لماذا يفعل هذا؟ هو يفعل هذا يعني يستأنس بهذا القول أنه شرب زمزم قائما فهذا خاص بزمزم، لكن لا علاقة لزمزم بهذا الأمر، وإنما إما للضرورة الزحام، وإما أنه يدل على الكراهة الشرب قائما فقط، حتى نفسه يصرف النهي عن التحريم الله أعلم. لكن الإنسان يترك الشرب قائما، يشرب جالسا، إذا أراد أن يشرب يجلس ولا يقوم، يشرب جالسا. أما الأكل فلا يوجد دليل على النهي عن الأكل قائما، لكن من الأدب أن تأكل جالسا. إذا احتجت إلى الأكل قائم كل، ما فيش حرج إذا احتجت، وإلى الأصل نجلس ونأكل في الأرض كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول هذه غداء عندكم بالذال ولا بالدال؟ دال. عندك غداء نعم. فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قال ثم أكل. محمود بن غيلان ثقة، وبشر بن السري هو الأفوه البصري المكي ثقة متقن، وسفيان بن عيينة وطلحة بن يحيى الكوفي صدوق يخطئ، وعائشة بنت طلحة هي أم عمران المدنية تابعية ثقة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة بنت الصديق توفي سنة 57 هجرية. والحديث هذا أخرجه مسلم في صحيحه. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعندك غداء، غداء بفتح الغين المعجمة وبدال مهملة مع المد، يعني دال غداء مش غباء، وهو الطعام الذي يؤكل في أول النهار. الغداء هو الطعام الذي يؤكل في أول النهار. وأما بكسر الغين الغداء فهو ما يؤكل على وجه التغذي مطلقا، فيشمل حتى العشاء. إذا قلت الغداء العشاء، العشاء وسميه غداء، لأن الغداء مقصود أنه ما يؤكل على وجه أنك تتغذى به وتتقوى به في أي وقت. أما إذا قلت الغداء بفتح الغين فالمقصود به هو ما يؤكل في أول النهار. قولها لما سألها نفسها عندك غداء؟ قالت لا، أي لا يوجد عندنا شيء، وهذا يدل على قلة ذات يدهم. فكان نفس في بيته يمر الشهر والشهران لا يوقد النار في بيته، ما كشوش طيبه، وإنما كان غالب أكلهم الأسودان كما تقول عائشة، التمر والماء. مروا في مرحلة يعني ضيق شديد، ومع ذلك كانوا راضين بما قضى الله، بما قسم الله لهم، صابرين محتسبين محققين لما أمر الله به من عبادته وتوحيده، وحياتهم سعيدة مع قلة ذات اليد، لأن الرزق هذا لا علاقة له بالسعادة. مش معناته كي تكون غني تكون سعيد، وكي تكون فقير تكون تعيس، هذا خطأ. السعادة شيء آخر، السعادة مرتبطة بطاعة الله، فالذي يكون مطيع لله هو السعيد، لأن السعادة يملكها الله، هو الذي يعطيها لمن يشاء. فإذا كنت متقي لله عز وجل، لذلك يقال ولكن التقي هو السعيد، كلما حققت التقوى كلما زادت السعادة. والله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هل الحياة الطيبة هي السعادة؟ فهذا يدل على قلة ذاته. قالت فلما تقول له عائشة لا، فيقول إني صائم. هو ما دام ما راحش ياكل ما راحش ياكل، لما لا يحول ذاك الامر الى عباده ويأخذ الاجر عند الله؟ الاكل لا يوجد، انت صايم صايم، افضل حول الصيام الشرعي بنيه وتقرب الى الله حتى تاخذ الاجر، لانك اذا لم تصوم وتنوي الصيام انت صائم قهرا لا يوجد اكل، فلا تاخذ الاجر، فخذ الاجر وحول هذا الامر الى عباده. لذلك نفسه كان يقول اني صائم، فيعقد النية من ذاك الوقت، يجي يسأل عندك طعام؟ تقول لا، قل إني إذا. قال العلماء يعني يعقد نية الصيام في تلك اللحظة. هذا الأمر يدل على أنه لا يشترط تبييت النية في صيام النافلة. إذا أردت أن تصوم نافلة ولم تنوي في الليل، أرقدت نط بعد الصبح ثم ضربت لك في النهار حبيت تصوم، تنوي الصيام من تلك اللحظة وتكمل الصيام، ما تكونش كليت فقط، فالنية تعقدها في تلك اللحظة. هذا بخلاف صوم الفرض، فريضة لا بد من تبييت النية قبل الفجر، يعني في الليل تنوي بلا تصوم غدوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت نية الصيام، أو كما قال عليه، فلا بد من تبييت النية في الليل. هذا الحكم الأصل يكون عام في صيام الفرض وصيام النافل، لكن جاء هذا الحديث يدل على أن صيام النافل خارج، وهذا من تسهيل الله عز وجل على عباده، لأن الإنسان أحيانا لا ينوي الصيام غدا تطوعا وغدا بانت له أنه يصوم فينوي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إذن صائم. قولها فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إني أهديت لنا هدية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هي قالت له يا رسول الله أهديت لنا، يعني اهداونا هدية. لماذا قالت له أهدية؟ لأنه لو لم تكن هدية صدقة لو لا يأكل صدقة، آل محمد كلهم لا يأكلون الصدقة، حتى زوجاتهم معهم على القول الصحيح كما يقول ابن القيم، يعني حتى أمهات المؤمنين لا يأكلن الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وآله حرمت عليهم الصدقة، يأكلون الهدية ولا يأكلون الصدقة. فقالت أهدي، قال ما هي؟ قالت حيس، الحيس بفتح الحاء المهملة والسكون الياء وفي آخره سين مهملة. الحيس هو التمر مع السمن والأقط، هذا هو الحيس، تمر مع سمن وأقط. وقد يجعل بدل الأقط الدقيق أو الفتيت، يعني في هذاك العجين فيدلك الجميع ويخلط وتصير خلطة هكذا يسمونها الحيس، تمر وسمن وأقط. الأقط هو اللبن المجفف، هذا الحليب المجفف يخلطه هذا. وأحيانا يجعلون بدل الأقط هذا يجعلون تمر مع السمن ويجعلون معه دقيق يعجنوه ويكون طعمه طيب يأكلونه. فقالت له حيس، والحيس كما ذكرت لكم هذا يقول أحد الشعراء يقول: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جنده. يقول هذا يعني متسخط من قومه هذا، يقول لما تكون مصيبة يعيطوا لي، ولما يكون الحيس يكون يعيطوا الجندب. يقول: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. قال: هذا وجدكم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. يعني قال هذا هو الذل الحقيقي يعني فيه. قال: عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجبه. قال هذا شيء عجيب، وش راكم تديروا؟ والأعجب منه أنا مازلني مريح معكم، ما هجرتكم وما هربتش منكم. هذا من العرب يعني لهم أدب رفيع، كل شيء يحاولوا كيفاش عايشين يعني لغة وأدب وفهم. احنا الآن تمر بنا أشياء كذا ولا ننتبه لها ولا. ثم قوله: فلما قالت له أهدي لنا حيث، قال: أما إني أصبحت صائما، يعني صبحت صائم، يعني صائم. قالت ثم أكل، صبح صائم ولما قال حيث كلا. هذا ماذا يدل؟ أن المتطوع صيام تطوع أمير نفسه. أنت نويت تصوم وك صائم، صبحت صائم، وصلت العشرة تاع الصباح صائم، وبعد حبيت تأكل لقيت أكل عجبك ولا جات ولا، وأنت متطوع لك أن تفطر ولا حرج عليك، ولا تقضي ذاك اليوم وليس لك عليك إذ. ولا يدخل هذا في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، لأن بعضهم يستدل يقول لا يجوز أن تقطع الصيام، لأن الله يقول لا تبطلوا أعمالكم وأنت أبطلت عملك، وبعضهم يوجب عليك قضاء، وهذا كله غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقلت لا يمكن أن تعبد الله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، كان صائم صرح من أصبحت صائما. قال ثم أكل، فهذا يدل على أن الصيام متطوع يقطع، وهذا كله في الصيام تطوع. أما قوله ولا تبطلوا أعمالكم، ليس هذا هو المعنى، يعني لا تبطلوا أعمالكم بالشرك، الشرك هو الذي يبطل العمل، ولهذا يقول الله عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك. فإذا عملت عمل ودخلت فيه الشرك الله لا يقبله، أبطلته. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبل الله منك، يقبل العمل الخالص لوجهه سبحانه وتعالى خالي من الشرك. ولذلك إذا كنت صائم صيام تطوع ثم بدلك أن تأكل، ولا جاك ضيف باش تأكل معه تكرمه، ولا مثلا واحد عندك مدة ما تلاقيتش به وفرح به وقال والله غير جيت تفطر عندي وحلف لك وحشمك وداخل البيت وفطر، لأنك تطوع، لأنك تحقق مصلحة تاع التآلف القلوب وازدياد المحبة والأخوة، هذه التقوى، هذا أمر طيب ما فيش حرج. واضح. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصائم المتطوع أمير نفسه. وفي رواية قال: أمين نفسه بالنون، وفي رواية براء أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصائم المتطوع أمير أو أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، ديننا يسر ولا حرج فيه، لكن بشرط أن تتمسك به، وليس أن تشرع الأحكام تبدأ تقول أنا الدين يسر وتبدأ تدير وش تحب. لا، هذا مشي يسر، هذا تعدي على الشرع. اليسر هو أن تطبق الدين كما جاءك. ربي سبحانه هو اللي دار الأحكام وشرعنا الأحكام، هو أعلم بعباده ما يصلح لهم، فكل حكم شرعه الله ويسر لنا ونقدر عليه بدون مشقة، بدون تعب يعني وعنت، وإنما فيه مشقة هذه المقدور عليها لتصاحب التكليف، هذا أمر عادي لابد تبذل جهد، لكنه كله يسر وسهولة. ولما يضيق عليك الأمر تجد الشرع وسع عليك، والأمر إذا ضاق اتسع. ولذلك جاءت الرخص في السفر، تقصر صلاة، تجمع الصلاة، إذا ما لقيت الماء تتيمم، المسح على الخفين، في المطر عندك رخصة ما تجيش المسجد، تجمع من أجل المطر، فيه رخص كثيرة في الشرع. الصيام إذا كنت مسافر أسقط، يعني لك أن تفطر وتقضي إذا كنت في شهر رمضان وغير ذلك. ومنها أن الصائم المتطوع أمير نفسه، كذلك هذا من يسر الشريعة. قلنا يعني حديث واحد، معلش نتمه المرة القادمة إن شاء الله، نكمل الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.